كنت العشرة يا وكحة انطيتيني عذاب وضيم وانا انطيتك الفرحة يا وكحة كنت العشرة يا وكحة انطيتيني عذاب وضيم وانا انطيتك الفرحة تقبال خنكين مواني حبيبك ليش يا عمري جرحتيني الناس تخون بالختلات وانت تقبال خنكيني يا وكحة كنت العشرة يا وكحة نطيتيني عذاب وضيم وانا نطيتك الفرحة حضني سيتي بس بسرعه